إن كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل يخرج إلى خارج المحلة لا يدخل إلى داخل المحلة، ونحو إقبال المساء يغتسل بماء، وعند غروب الشمس يدخل إلى داخل المحلة. إنسان غير طاهر جسديا أو إنسان محتلم يخرج خارج المحلة حد ما يغتسل وينضف ويخش. زي ما قلنا قبل كده ان في العهد القديم ربنا كان يديهم امور مادية عشان يعلمهم من خلال الامور المادية دي ايه؟ تعليم روحية، لانه كان شعب ما عندوش وعي، ما عندوش نضج، محتاج واحد اتنين تلاتة، محتاج امثلة قدامه. مش لان الاحتلام شيء نجس في حد ذاته، لان العملية دي الله اوجدها في الانسان كعملية بيولوجية، لكن قال له لا، خد بالك تتنظف عشان يكون عنده الوعي الروحي انه يفضل نظيف عشان يتمتع بحضور الله. يقول له حاجة لطيفة برضك، يكون لك موضع خارج المحلة، محلة الجيش، لتخرج اليه خارجا يكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برادك، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعداءك أمامك، فلتكن محلتك مقدسة لألا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. أبسط عمليات النظافة ربنا علمها له، إن لما تخرج لقضاء الحاجة خد العدة بتاعتك عشان تحفر وتغطي عشان تفضل محلتك نظيفة. واه للاسف من الكنائس ومن الاديوره لما تخش في دورات الميه تلاقوا الشعب المسيحي شعب غير نظيف على الاطلاق، شيء غير ادمي. اذا كان ربنا بيقول له خليك نظيف، في همجيه وفي منتهى القذاره بنعيش وبنسلك. ربنا بيقول له من شويه امور ماديه اتعلم انك تكون نظيف، عشان اللي نظيف في جسده ونضيف في عاداته هيبقى نضيف في تفكيره ونضيف في تصرفاته ونضيف في سلوكه ونضيف في حياته الروحية. عشان كده معرفش جابوا يعني فكرة القذارة دي ترتبط بالقداسة ازاي، يعني كل ما يبقى المكان قذر يعني يكون قداسة اكثر اطلاقا، ما حصلش. بالرغم حتى بستان الرهبان يحكي لنا ان الخدمة الاولانية اللي يتعلمها الراهب اللي تحت الاختبار ان ياخد تطوعا مسؤولية تنظيف دورات المية. دي اول عمل يعلموها للراهب، مش رهبان اليومين دول يعني رهبان بتوع زمان، كان يدوله اول مسؤولية ان هو ياخد تنظيف دورات المية. وتسمعوا في قصة الانبا موسى برغم انه كان متعب وكان في جروح في رجليه، لكن كان يقوم من نفسه باختياره وتطوعه عشان ينظف الدورات المية بتاعت الشيوخ. جبنا منين فكر ان كل ما الواحد يكون قذر كل ده مكان دليل على قداسته؟ معرفش. يعني اذا كان ربنا بيقول نظفوا نفسيكم، نظفوا نفسيكم، اسلك في سلوك حضاري تحترم فيه نفسك، تحترم فيه الاخرين، تحترم فيه الهك. عشان كده بيقول له خليك نظيف لان ربنا ماشي في وسطك. واظن انه منظر يعني ما يصرش لو لقى القذارة مالية في كل مكان. يقول له هو سائر في وسطك في محلتك لكي ينقذك، هو اللي بيحارب عنك ويدفع اعدائك امامك. عشان كده احرص، فلتكن محلتك مقدسة لألا يرى فيك قذر شيء، لو شاف فيك وساخة يرجع عنك يسيبك. لان معنى القذارة انك ما بتحترمهوش، ده بس مش على المستوى المادي لكن ايضا على المستوى الروحي. اذا كنت عايز تتمتع بالحضور الالهي وعايز ربنا يبقى موجود في حياتك ويرافقك وينصرك ويدفع اعدائك امامك ويحامي عنك وتختبر وجوده، اوعى يرى فيك شيئا قذر، اوعى يرى فيك شيئا قذر نفسيا او جسديا او روحيا. احرص على نضافتك، نظافة الجسد تؤدي إلى نظافة النفس ونظافة الروح. احذر. في آية لطيفة قوي بيقولها بولس الرسول على فم ربنا في العهد القديم لما بياخدها في رسالته لكورنثوس الثانية، يقول ربنا يقول سأسكن فيهم وأسير بينهم. عشان كده يقول في أي شعب يجب أن نكون نحن في سيرة مقدسة. إذا كان الله يسكن فينا ويسير بيننا، إذا أدركنا هذا وأردنا أن نتمتع بحضور الله الساكن فينا والسائر بيننا، فأي شعب يجب أن نكون نحن في سيرة مقدسة وفي سلوك مقدس. اتكلم عن من الذي يدخل إلى جماعة الرب، عن سلوكيات الإنسان في حياة النظافة. عبد أبقى إليك من مولاه، يعني لو عبد هرب من سيده وجه ليك خليه عندك، ما ترجعوش لمولاه مرة تانية، لأنه هارب من مولاه نتيجة ظلم ونتيجة تعب ونتيجة شقاء. عندك يقيم وفي وسطك في المكان الذي يختاره. مش تقول فرصة تاخده تستعبده انت، لا، ده تديله حريته انه يستريح، لان ده مظلوم مضغوط عليه. اديله المكان اللي يحبه وريحه فيه، في المكان الذي يختاره في احد ابوابك حيث يطيب له لا تظلمه. مش يبقى هو هربان من ظلم ويقع في ايدك انت تظلمه اكتر، ريحه. صدقوني ربنا ده لو بنبص للآية دي ونفهم قد ايه ان ربنا بيقدر الانسان وظروفه ومشاعره واحتياجاته واحاسيسه. ده واحد شعر بالظلم وهربان، ما تضغطش عليه، ما تظلموش انت كمان، لكن ريحه. اخشى اقول ان احنا في اوقات كتيرة ان احنا اللي بنكون سبب الظلم للناس اللي حوالينا. ربنا بيقول لنا لا، ما تظلموش حد، ريحوا الناس. هل ممكن ده يكون سلوكي وسلوكك، ان احنا ما نظلمش حد لا بالكلام ولا بالإدانة ولا بالحديث ولا بالتريقة، ان احنا نريح كل الناس، ان احنا نطيب قلب كل الناس؟ فين العالم اللي ممكن يسود هذا الاحساس ان الناس بتريح بعضيها مش بتظلم بعضيها وبتتعب بعضيها؟ لا تكن زانية من بنات إسرائيل، ولا يكن مؤابون من بني إسرائيل. الزانية دي المقصود بها حسب العادات الوثنية في العبادات الوثنية، كانوا في بعض الفتيات يكرسوا نفسهم للزنا من أجل عبادة الآلهة، ويأخذوا الأجرة بتاعت الزنا ويقدموها في مذابح الآلهة بتاعتهم. فربنا قال لهم لا، أنا مش عايز كده. سواء البنات او المؤابون اللي هم عندهم الشذوذ الجنسي، الرجال، كل العادات دي تقدروا تفهموها قد ايه كانت متفشية في وسط الشعوب اللي كان موجود فيها شعب اسرائيل، وقد ايه التدني والانحطاط اللي وصل ليه الانسان. عشان كده كان ربنا بيكشف الكلام ده بمنتهى الوضوح لشعبه، علشان شعبه ما يتأثرش بيه، ما يدخلش ليه. لا تدخل اجرة الزانية ولا ثمن كلب الى بيت الرب الهك، يعني مش واحدة من ثمن الزنا بتاعها تقدم عطية لربنا، ولا واحد من ثمن الشذوذ بتاعه يقدم عطية لربنا، لانك اليهما راجس لدى الرب الهك. وهنا نشوف المبدأ الخطير جدا، ان ربنا لا يطلب ما لدينا. ربنا مش عايز اللي عندنا من فلوس ومن عطايا، لكن الرب يطلب قداستنا. مش عايز شوية العشور اللي انت بتدفعهم وشوية الممارسات وشوية الاصوام اللي انت بتعملهم، لكن ربنا اللي عايزه عايز قداستك، عايز قداستك، عايز طهارتك، عايز نقوتك. عشان كده لو كنت بتصلي وبتيجي الكنيسة وبتحضر اجتماعات وبتصوم، وممكن كنت بتخدم وممكن كنت بتدي عشور، لكن حياة القداسة مش موجودة، ربنا مش عايز كل ده ولا يقبل كل هذا. ويمكن ربط ما بين ثمن الكلب وما بين الانسان اللي بيحيا في الشذوذ، المآبون، لان هي نفس الكلمة العبرية. نفس كلمة كلب هي نفس كلمة السدومي او الانسان الشاذ، الشاذ اللي عنده سادزم. فبروا تفهموا ايات كتيرة جدا جت فيها سيرة الكلاب. لما المسيح قال للمرأة الكنعانية ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للايه؟ للكلاب اللي عايشين في حياة النجاسة. لان شفنا ان المرأة الكنعانية المرأة الامامية الفينيقية اللي تعبد عشتاروت واللي تعبد البال كان من ضمن طقوس العبادة كل النجاسات والرجسات وكل الشذوذ. عشان كده كان بيقول لها انت كلبة عايشة على مستوى حياة الكلاب. فهي قالت له ايوة نعم يا سيد، والكلاب تأكل من مائدة ايه اربطها، انا عايشة في حياة نجاسة. اعترفت بنجاستها وككلب عائد الى قيئه. كلب هو الحيوان اللي بيرجع للقيء بتاعه. ده حتى الحمار ربنا قال تفديه بشاه بخروف، لكن الكلب مش عايزه خالص. ومن هنا تقدروا تفهموا الآية بردك اللي في سفر الرؤيا في آخر إصحاح، في سفر الرؤيا إصحاح 22 بيقول لأن خارجا، خارج أورشليم السماوية، إيه اللي خارجا؟ نطلعها في رؤيا 22:5 آخر إصحاح في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا إصحاح 22 عدد 15 يقول لأن خارجا الكلاب والصحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. كل دول خارج أورشليم السماوية، خارج المدينة المقدسة، وعلى رأسهم الكلاب والصحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع. كل من يحب الكذب ويصنع الكذب ويعيش فيه. لا يمكن نجاسة تدخل إلى أورشليم السمائية، لا يمكن قذارة تدخل إلى أورشليم السمائية. حتى في رؤيا 21 عدد 27 يقول ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. كل ما يصنع رجس وكل ما يصنع كذب. فالله لا يطلب ما لنا ولكن يطلب قداستنا، يطلب قداسة حياتنا. لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا، يعني بتخدش الفوائد على تدهوله أيا كان. الأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب. وكان هدف الوصية دي أن كل شعب إسرائيل يعيش في تكافل وفي مستوى معيشي مرتاح، محدش يبقى فيهم محتاج أو فقير. لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، عشان يبارك إيديك في كل عمل أنت بتحط إيدك فيه. إذا كنت عايز ربنا يبارك في كل عمل أنت بتحط إيدك فيه، ما تظلمش أخوك وما تستغلش أخوك أيا كان نوع هذا الاستغلال. إذا نظرت نظرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاؤه. إذا وعدت ربنا بحاجة ما تأخرش، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية لما يطلبه منك وانت ما تدهلوش. ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل. كما نظرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. اللي تقوله وتوعد ربنا بيه نفذه. عشان كده في المزمور يقول له تعهدات فمي يا رب باركها، ساعدني ان انا انفذها لك واعطيها لك. اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، يعني كل حد ما تشبع زي ما انت عايز. لكن في وعائك لا تجمع، كل زي ما انت عايز لحد ما تشبع، لكن ما تجمعش معاك وتخرج. اذا دخلت زرع صاحبك فاقصف سنابل بيدك، ولكن من جلن لا ترفع على ذرع صاحبك. تقطف بايدك تاكل زي ما انت عايز، زي ما التلاميذ عملوا في يوم الايه السبت. وما كانش اعتراض اليهود على التلاميذ ان هم بياكلوا من حقل غيرهم، لكن كان اعتراضهم ان هم بيفركوا السنابل يوم السبت. لكن بيقول له منجل ما ترفعش، اصل معنى منجل ايه؟ انك هتحصد عشان تبيع لنفسك. شوفوا حلاوة الشريعة، ان كان الله يحس الانسان على محبة اخوه وعلى رحمته لاخوه، لكن في نفس الوقت يمنع استغلال الانسان لايه؟ لاخوه. مش نقول بقى ما احنا بقى في العهد يعني، وربنا بيوصي الناس تحبنا، وربنا بيوصي الناس يعني ترحمنا، فنقوم نستغلهم ونستقرضهم ونضحك عليهم. لا، ربنا كان حكيم جدا في انه يعمل الموازنة بين انه يفتح قلب الانسان ناحية اخوه فيعطي اخوه، وفي نفس الوقت ما يخليش هذا الاخ يستغل ايه؟ هذا القلب المحب. تاكل لحد ما تشبع، لكن ما تجمعش لنفسك. كل دي سلوكيات ربنا بيحطها في حياة الانسان من اجل ان الانسان يصل الى حياة القداسة، حياة الطهارة، ان يسلك نظيف، يسلك بحب، ويسلك برحمة، ويسلك بامانة مع كل فرد. لكن في نفس الوقت بنشوف قد ايه الانحطاط اللي ممكن يصل ليه الانسان لو ترك له الحبل زي ما بيقولوا، يعني قد ايه هينحط الى درجة كبيرة جدا لو ما كانش فيه الموانع دهيت. ولو تخلت النعمة عن الانسان، للانسان ده كان نزل الى اسافل اسافل اسافل الانحطاط. لما الشهوة تصور في الانسان والذات والانانية تعمل في الانسان، ويبص الانسان لنفسه فقط وما يبصش لغيره، قد ايه ممكن انه يصنع ما يعني لا يتخيله عقل، ويتدنى الى درجة شديدة جدا من الانحطاط في سلوكياته وتصرفاته وانفعالاته في كل حاجة. لكن صدقوني لولا ان نعمة ربنا هي اللي بتحفظ الانسان، لكن كل واحد فينا تدنى الى مستوى منحط جدا. دل عمله الشعوب الوثنية والشعوب اللي حوالين شعب الله، فكان الله لابد انه يفرش الشعب ويميزهم ويمنع اي شيء يدخل يلوث حياة هذه الشعوب. صحيح ان كان الانسان اللي تحت الناموس محروم من اشياء كتيرة جدا، لكن نشوف دلوقتي في عهد النعمة مفيش شروط لحد انه يخش جماعة ربنا، ده ممكن اي حد وفي اي وقت وبدون شروط يدخل الى جماعة الله في عهد النعمة. الشرط الوحيد فقط بس امن وايه؟ واعتمد. لكن عشان واحد يخش في شعب الله في العهد القديم شروط جبارة بقى، ويستنى الجيل العاشر والجيل الثالث، وشروط صعبة جدا. لكن كل ده، كل الشروط وكل القوانين اللي وضعت تحت الناموس في عهد النعمة كل هذا ألغي، لأن الإنسان بقى عنده الروح القدس اللي احنا بنحتفل بيه الحد الجاي، الروح القدس اللي يعلمه كل شيء ويذكره كل شيء ويرشده في كل شيء ويوصله الى مرحلة النضج، انه يعرف الغلط من الصح، انه يعرف التدني والانحطاط عشان يبعد عنه، انه يعرف كيف يسلك طاهرا نظيفا مقدسا. عشان كده بقى النجس والطاهر والحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة ما بقتش موجودة في عهد النعمة، لان الانسان يعرف يميز ما يليق به كابن لله. ده عنده الثالوث، القاعدة المثلثة الذهبية، كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء توافق. كل حاجة اقدر اعملها لكن مش كل حاجة توافقني كابن لله. انا اعرف اميز كويس جدا ما بين ما يوافقني كابن وبين ما لا يوافقني كابن. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، مفيش حاجة تتحكم فيا. كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء تبني. حياة الابن هي حياة بناء، حياة نمو. عشان كده كل ما يهد فيا وكل ما يحطم فيا لا يتفق معي كابن لله، عشان كده برفضه وبتركه. ما بقاش الحرام والحلال، لكن بقى انما اقدر بالروح القدس اللي جوايا ادرك ان كان هذا يوافقني كابن، ان كان هذا يتسلط علي ام لا، ان كان هذا يبني ام يحطم فيا. عشان كده فرق كبير جدا ما بين اللي تحت الناموس وما بين اللي هم تحت الايه النعمة. كان الناموس مؤدبنا الى المسيح، مجرد نموذج، شوية وسائل ايضاح عشان نقدر نوصل للمسيح اللي يقدر يقودنا في حكمة وفي بر، فأسكن فيهم وأسير بينهم. فأي شعب يجب أن نكون نحن في سيرة مقدسة لكي ما نتمتع بهذا الحضور الإلهي، أن الله ساكن فينا وسائر بيننا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضل. رقم 10 معروف ان هو رقم الايه؟ الكمال. فيستنى 10 يعني ان النسل ده تنقى تصفى للاخر، ما يقدرش يأثر بالشرور اللي موجودة فيه لما يدخل الى جماعة الرب. لكن بنشوف ان في عهد النعمة مفيش زمن. اليوم ان سمعتم صوته تقدروا تاخدوا ايه؟ خلاص تخشوا، لان في نعمة. لكن في العهد القديم ما كانش في نعمة، عشان كده كان ربنا محوط على الشعب. لا، ما لو زادت الخطية بقى في الجيل العاشر ده مش هيخش خالص، ده هو بيديله الوقت ده كفترة ايه؟ تنقية. لا، ده لما يحس ان هو منتظر على رجاء يطهر نفسه. عشان كده كان يقول بطرس الرسول كل من عنده هذا الرجاء يطهر نفسه، يعد نفسه لكي ما يصل لهذا الايه؟ الرجاء. طلع كتب الترتيب، نكمل سفر التثنية اصحاح 24. سفر التثنية اصحاح 24 من عدد 1. واذ اخذ رجل امرأة وتزوج بها، فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعوا الى يدها واطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر. فان ابغضها الرجل الاسير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته، او اذا مات الرجل الاسير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست، لان ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا. اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه امر ما، حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته التي اخذها. لا يسترهن احد رحى او مردتها، لانه انما يسترهن حياة. اذ وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته بني اسرائيل واسترقه وباعه يموت ذلك السارق، فتنزع الشر من وسطك. احرص في ضربة البرص لتحفظ جدا وتعمل حسب كل ما يعلمك الكهنة اللاويون، كما امرتهم تحرصون ان تعملوا. اذكر ما صنع الرب الهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر. اذ اقرضت صاحبك قرضا ما فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه. في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى الخارج. وان كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه، رد اليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك، فيكون لك بر لدى الرب الهك. لا تظلم اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء الذين في ارضك في ابوابك. في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير وإليها حامل نفسه لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. لا تعوج حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الأرملة. اذكر انك كنت عبدا في مصر ففداك الرب الهك من هناك، لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر. اذ حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها. للغريب واليتيم والارملة تكون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك. اذ خبطت زيتونك فلا تراجع الاغصان وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. إذ قطفت كرمك فلا تعلله وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. أذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر. مجدا للثالوث الأقدس. شفنا أن سفر التثنية بيتكلم أو بينظم العلاقة ما بين الإنسان والله، والعلاقة ما بين الإنسان والدولة، والعلاقة ما بين الإنسان والآخرين، والعلاقة ما بين الإنسان ونفسه. وكنا اتكلمنا في الإصحاح اللي فات عن ثلاث نقط رئيسية. أول نقطة ربنا نبه الشعب ليها، إن عدوك مش هو اللي بيموت جسدك، لكن عدوك هو اللي بيخليك تعيش في حياة الخطية. عشان كده قال له لا تكره أدوميا ولا تكره مصريا، بالرغم ان الأدوميين والمصريين هم اللي حاربوا بني إسرائيل، لكن قال له خذ حذرك وما تديش سلام للمؤابيين والعمونيين. واتكلمنا عن المؤابيين والعمونيين، هم اللي دخلوا الخطية في وسط شعب إسرائيل. فربنا بيقول لك ما تخافش من اللي بيموت الجسد، لان اللي بيموت الجسد ده هيحرمك فقط من مجرد الحياة على الارض، لكن الخطورة من اللي هيعيشك في حياة الخطية فيضيع حياتك الابدية وحياتك في السماء. عشان كده قال له اكره كل شيء يقودك الى الخطية ويعيش الخطية في حياتك. وتاني مبدأ شفناه، مبدأ النظافة الشخصية، لا يرى فيك شيء قذر او عيب، لان الله ساكن في وسطك وسائر امامك. عشان كده في سلوكك مع نفسك لازم يكون سلوكك نظيف، نظيف جسديا، نظيف نفسيا، نظيف روحيا. لا يرى فيك شيء قذر او غير طاهر او غير نظيف. ثاني، عامل نفسه بنظافة، جسده ونفسه وروحه. وثالث مبدأ، ان كانت الشريعة كلها بتحس الانسان انه يحب اخوه ويقدم له محبة، لكن في نفس الوقت بينبه اخوه يقول له اوعى تستغل المحبة دي استغلال خاطئ. تخش حقل جارك او حقل اخوك تاكل منه زي ما انت عايز، لكن ما تجمعش في اوعيتك. تخش كرم اخوك تاكل منه حسب ما تشتهي نفسك، لكن ما تجمعش من هذا الكرم وما ترفعش منجل على حقل اخيك. فان كانت الشريعة بتقودنا الى الحب، لكن مش معنى الحب ان الانسان يستغل الناس اللي حواليه. كان ربنا بيحس كل واحد فينا انه يحب الاخر، لكن في نفس الوقت بينبه ان هذا الاخر ما تستغلش اخوك اللي بيحبك استغلال سيء. برضك متابعة في اصحاح 24 للعلاقات ما بين الزوج والزوجة، او العلاقات الاسرية والعلاقات الشخصية ما بين الانسان والاخرين، ابتدى يكمل ويمس مواضيع مهمة. يقول اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، لقى فيها عيب، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها. خدوا بالكم من صيغة الكلام، ربنا ما بيأمرش بالطلاق، ده ربنا بيحط حالة موجودة. واحد اتجوز واحدة وبعدين لقى فيها عيب شيئا ما وكتب ليها كتاب طلاق، ما قالوش اكتب ليها كتاب طلاق، لان شفنا قبل كده ان الطلاق كان الله يكرهه ويرفضه، لما شفنا في سفر ملاخي الاصحاح الثاني، ولما جم الكتبة والفارسين يحاوروا السيد المسيح وقالوا له ان موسى امر ان لو واحد مش عايز امرأته يكتب ليها كتاب طلاق، فكان رد المسيح ما كانش كده، قال لهم موسى ما امرش، لكن موسى اذن من اجل قساوة قلوبكم. موسى اذن لكن ما ايه، ما امرش. في فرق بان هو يحيط على امر الطلاق، وفي فرق ان هو اذن ليهم بالطلاق، وحدد السيد المسيح انه اذن من اجل اساوه القلب. فاذا كان هذا الانسان حيطلق امرأته لانه وجد فيها اسباب عيب شيء ما لا يرضيه، وقعد يكتب وفكر وهو بيكتب عشان ياخد قراره صح، قال له اذا اخذت هذا القرار بانك طلقتها ودفعت الكتاب ده الى يدها واطلقتها من بيتك، فمتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر، راحت واتجوزت واحد تاني، فان ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق، يعني حتى كمان التاني ده طلقها ودفعه الى يدها واطلقها من بيته، او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة، سواء طلقها او مات، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها يعود ويأخذها لتصير له زوجة مرة اخرى. وكأن هنا ربنا بيحذره عشان الانسان ما يبقاش ماشي بهواه او بمزاجه برغباته او بانفعالاته. ده في ثلاث محاذير حطهم قدامه، اول حاجة لابد انه يكون فيها عيب، تاني حاجة انه يتروى ويكتب كتاب الطلاق بايديه، ثالث حاجة يعرف انه لو كسب كتاب الطلاق واخر تزوجها لا يمكن انها ترجع ليه مرة ايه، مرة ثانية، لا يمكن انها ترجع ليه مرة ثانية، لانها صارت لاخر، سواء التاني ده طلقها او ان هو مات، ما يقدرش زوجها الاول يستردها. كل ده لان ربنا كان بيحرص على انه يحط الشركة اللي ما بين الرجل والمرأة، الشركة الاصلية المخلوق عليها الانسان، رجل واحد لامرأة واحدة، وليس الاثنان بعد اثنين، بل الاثنين واحد. لكن من اجل اساوة القلب، لان ما كانش فيه عمل النعمة اللي موجود في العهد القديم، اذن ليهم موسى وسابهم ان هم يطلقوا، لكن ما امرش، يقول له ما تقدرش ترجع له لانها قد تنجست، لان ذلك راجس لدى الرب، مرفوض مكروه عند ربنا ان الانسان يفضل انفعالي في شهواته وفي قراراته وفي معاملاته مع الاخرين. ويمكن ده اللي بيحصل، ومشكلة الكنيسة دلوقتي، اذا كانوا بيتزوجوا لأتفه الاسباب فايضا بيطلقوا لأتفه الاسباب، او عايزين يطلقوا لأتفه الاسباب، لان الزواج بقى مجرد عملية اجتماعية، ده هيدفع كام ودي هتجيب كام، وده هتجيب اوضة نوم شكلها ايه، وده هيجيب معرفش مهر قد ايه، وهيدفع ايه، وشبكة شكلها ايه، وكل المقاييس بالمقاييس المادية، بيتجوزوا لأتفه الاسباب، مش لأجل شركة ولأجل ايجاد حياة ولأجل اسرة. عشان كده تبصوا تلاقوا المشاكل في الكنيسة عايزين طلاق برضك لأسه الأسباب. عشان كده الكنيسة لازم تبقى مدققة في الارتباطات اللي بيعملها أبنائها. مش أي واحد وأي واحدة اتفقوا شكليا تجوزهم، وده واجب الكنيسة. إذا كانت الكنيسة ترفض إنها تطلق إلا لعلة الزنا، فالواجب عليها أكتر إنها تتحكم في مدخل الباب من الأول، مش تفتح الباب على الواسع للناس يتجوزوا وبعدين تروح سد الباب في وشهم. لا، بتتحكم في الدخول من الأول، إن لازم يتزوجوا ويرتبطوا على أسس، على مبادئ، على أخلاق، على هدف روحي، على نضج نفسي وجسدي وروحي، عشان ما تحصلش كل المشاكل اللي بنسمع وبنقرأ عنها وبنعيشها في المجتمع اللي احنا عايشينه. فشوفوا قد ايه محاذير ربنا كان بيحطها ويحذره ويقوله مش هترجع ليك مرة تانية، لان ده شيء مكروه ان الانسان يعيش انفعالي شهواني تحركه مجرد انفعالاته وشهواته فقط. لكن الحقيقة ربنا لما ذكر الموضوع ده في سفر التثنية ما كانش لمجرد انه ينظم العلاقة الاسرية بين الرجل والمرأة فقط، لكن هذا الموضوع من الخطورة على مستوى علاقة الله بالانسان. احنا عارفين ان ربنا كان تملي يسمي شعبه او شبه العلاقة ما بينه وبين شعبه بعلاقة الزوج بالزوجة، وحتى لما الشعب بعد عن الله وعبد الاصنام سمى الموضوع ده سمى ايه؟ زنا، كأنه خيانة زوجية، كأنه خيانة للعهد. فالله من حقه اذن طالما ان تلك الزوجة زنت ان يطلقها، يطلقها يعني يرفضها يطردها. وده فعلا اللي ربنا عمله مع الشعب لما سلموا للسبي وللتأديب. فترة السبي كانت العلاقة مقطوعة نهائيا بين الله وبالانسان، هيكل مهدوم، مذبح مهدوم، مفيش ذبيحة، مفيش نار، نار مطفأة، مفيش علاقة. كانت فترة طلاق، فترة رفض كامل. لكن شوفوا ربنا في حلاوته لو طلعنا في سفر أشعياء إصحاح 50 الناس كتير جدا منهم، فبنلاقي ان هو في نظير ان هو يوصل ما كانش حاكم حكيم ولا طيب، لكنه كان دموي شوية وعنيف شوية وبيمتاز بنوع من الحماقة وما كانش عنده حكمة. حتى بعد وفاة المسيح ظهر واحد ادعى ان هو نبي في السامرة وناس كتيرة تبعوه، فما كان من بيلاطس الا ان هو ارسل جنود وقوات كتيرة هناك عشان تحاصر النبي ده واتباعه، وقتلوا منهم كتير جدا، وده كان السبب في ان الناس بعتت شكوى ضده وفعلا تم عزله ونفيه. فهنلاقي ان هو دايما كان في افعاله وفي تصرفاته بيحاول ان هو يوصل حتى لو كان بطريق غير مستقيم. ويجي يوم الجمعة العظيمة ويتقابل الشخص ده، يبص للأمة المختارة والشعب المختار اللي هو شعبه اللي تزوجه وارتبط بيه، كمحبة العريس بالعروس هكذا احبك الرب الهك، وبعدين لانها كانت زانت طلقها. يقول ايه في اشعياء 50:1، ربنا جاي يصالح المرأة المطلقة دهية. هكذا قال الرب، اين كتاب طلاق امكم التي طلقتها؟ او من هو من غرماء الذي بعته اياكم؟ هو ذا من اجل اثامكم قد بعتم، ومن اجل ذنوبكم طلقت امكم. لماذا جئت وليس انسان؟ نديت وليس مجيب؟ هل قصرت يدي عن الفداء؟ هل ليس لي قدرة للانقاذ؟ وذا بذجرتي انشف البحر واجعل الانهار قفرا ينتن سمكها من عدم الماء. ربنا هنا على فم اشعياء بيقول لهم اين هو كتاب طلاق امكم؟ هردها، هرجعها مرة ثانية. وابتدى يتكلم عن عمله من اول اصحاح 50 وفي اصحاح 51 ازاي هيرجع تلك المرأة التي طلقت بالفداء وبالدم. وفي اصحاح 52 يقول لها هرجعك قومي البسي ثيابك وانسي ترملك. وفي اصحاح 53 يتكلم عن المسيح المتألم اللي هيصنع هذا الفداء واللي هيرجع المرأة الى رجلها مرة ثانية ويصالح الله مع الامة بتاعته. حد ما يجي في اصحاح 54 ويتكلم بقى عنها في عدد اصحاح 54 عدد 4 يقول لها لا تخافي لانك لا تخزين ولا تخجلي لانك لا تستحين فانك تنسين خزي صباكي وعار ترملك لا تذكرينه بعد لان بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس اسرائيل اله كل الارض يدعى لانه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا اذ رذلتي قال الهك لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة ساجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب. وكانت النبوة الحلوة المفرحة اللي صرح بها أشعياء أن تلك المطلقة تعود مرة أخرى، أن الله يعود يقتني شعبه مرة ثانية. وهو ده الرجاء الجميل اللي احنا بنعيش بيه باستمرار. في كل مرة احنا بنخطئ فيها احنا بنستوجب حكم الطلاق لان احنا بنزني، لكن الله في حبه يسترد كتاب الطلاق ويرجعنا مرة ثانية بعد ما يسلمنا للتأديب. يقول لنا لحيظة، لحيظة يعني حاجة صغيرة تركتك وبمراحم عظيمة اجمعك حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك. وكأن الله ما زال يود ويتودد لكل نفس بشرية حتى لو كانت النفس البشرية دي نفس زانية وتركته وخانته، لكن ما زال الله يبحث عن تلك النفس ليردها مرة ثانية. لو طلعنا سفر أرميا إصحاح 3، سفر أرميا إصحاح 3 عدد 1 نشوف معنى اجمل. مش بس الله يطلب ويتودد لتلك النفس التي خانته لكي ما يستردها ويرجعها مرة ثانية له، ده يوصل لحاجة اعمق من كده. فارمية 3:1 يقول ايه؟ قائلا اذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر فهل يرجع اليها بعد؟ ده نفس الكلام اللي احنا لسه قالينه فين في التثنية، انه لا يمكن انه يرجع لها مرة تانية لانها ارتبطت بايه؟ باخر. هذه قصتي وقصة كل واحد بيخون ربنا ويرتبط باخر، يرتبط بالخطية بالشهوة بالنجاسة بالمادة بالذات بالدنس باي شيء صارت لرجل اخر. الا تتنجس تلك الارض نجاسة؟ اما انت فقد زنيت باصحاب كثيرين. ده خدوا بالكم دي ما صارتش لواحد، دي صارت لايه؟ لكثيرين. جريت يمين وشمال وراء شهواتها ورغباتها ومعرفتها ولذتها وانفعالتها وتدنيها وانحطاطها فصارت لكثيرين. لكن شوفوا الكلمة الجميلة اللي بيقولها ربنا بقى، لكن ارجعي الي يقول الرب برغم انك تحت حكم الناموس لا يمكن ان ترجعي، لكن ارجعي الي يقول الرب. ده حتى لو كنت الناموس بيحكم عليك بالرد المطلق. الله يتخطى جبال الناموس وتلال الناموس. ارجعي الي يقول الرب. قد ايه ربنا فعلا محبته العجيبة انه ممكن يتخطى حتى كلمته ويدعو للنفس انها ترجع. ارفعي عينيك الى الهضاب وانظري اين لم تضاجعي. ايه الخطية اللي ما عملتهاش؟ ده انت في كل مكان ارتكبتي زنا، في الطرقات جلست لهم كاعرابية في البرية ونجست الارض بذناك وبشرك. فده يكشف كل خطاياها وكل التدني والانحطاط اللي فيها. لكن يقول لها في عدد 13 اعرفي فقط اسمك. صح 3 أرمية 3 عدد 13. لها ده بس اللي انا عايزه، اعرفي فقط اسمك، اعرفي بس انك غلطانة، انك الى الرب الهك اذنبتي وفرقت طرقك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم تسمعوا يقول الرب. ارجعوا ايها البنون العصاة يقول الرب. ارجعوا، ما زال الله يدعو الى الرجوع. عشان كده حسب حكم سفر التثنية انها لا يمكن ان ترجع، لكن حسب عمل نعمة ربنا يتخطى كل حواجز الناموس. عارفين الترتيلة الجميلة اللي لو النفس بترتلها فعلا بالروح، صوت حبيبي فوق الجبال قافزا فوق التلال متخطيا جبال الجلجثة عابرا تلال الناموس والآثام. ده فعلا اللي عمله المسيح، انه تخطى كل شيء من اجل انه يرجع النفس مرة ثانية، ودفع ثمن هذه التخطية دمه الكريم. عجيبة ان ربنا يعمل كل ده من اجل الانسان واحنا في بلادة متناهية وفي انحطاط. كل واحد فينا ما زال يزني وراء ذاته وراء شهوته وراء افكاره وراء المادة اللي في حياته. كل واحد ما زال مصر انه يستمر في خطيته، بينما صوت ربنا ما زال يدعو ارجعي. حتى لو الكل قال ما فيش فايدة ومش ممكن الرجوع، لكن هو بيقول ارجعي، هو بيقول ارجعي. فقط اعرفي اسمك، انك الى الرب اخطأتي، انك الى الرب اخطأتي. عشان تشوفوا قد ايه حلاوة ان حتى ربنا الوصية اللي بيحطها للانسان ده بيقوله لا، ده انا حبي ليك اعمق اعمق اعمق واكبر من كل الوصايا دهيت. انا بقولك ارجعي، ارجعي الي. نرجع تاني لسفر التثنية 24 اخر عدد 4، يقول لان ذلك راجس لدى الرب. قد ايه ان هو شيء مكروه، لكن قد ايه ربنا بيتحمل كثيرا من اجلنا. دي مش ارادته، مش مسرته. يا سلام قد ايه كان قلب ربنا ده يبقى فرحان لو هي اصلا ما زنتش، لو اصلا ما خانتهوش، لو اصلا فضلت معاه. يا ترى هل توجد تلك النفس التي لا تخون الله؟ هل توجد تلك النفس التي تسر قلب الله؟ اللي مش ممكن تخونه، اللي مش ممكن تزني وراءه. فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا. تلاحظوا ان كل الوصايا هدف ربنا ان ما يبقاش فيه خطية في الارض اللي ربنا ادها لهم ايه؟ ميراث. اصل الارض اللي ربنا ادها لهم ميراث دي ترمز في حياتنا دلوقتي للحياة الجديدة اللي ربنا ادها لنا، حياة الملكوت اللي ربنا ادها لنا، عطية من عنده. يقول لك خد بالك في سلوكك، اوعى تجلد خطية في الحياة الجديدة اللي انا اديتها لك. لو عرفنا قد ايه ان الخطية خاطئة جدا، وقد ايه ان الخطية محزنة جدا لقلب الله، وفي نفس الوقت ادركنا قد ايه ان الله بيحبنا لدرجة انه بيتنازل عن حاجات كتيرة من اجلنا، ما كانش فينا حد عمل خطية او استمر في خطيته او في قساوة قلبه. واذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه امر ما. شوفوا حلاوة ربنا ما زال بيكرر لهم هذا الوضع. عايز ربنا يفرح قلب كل انسان. ده واحد لسه متزوج جديدا مش عايزه يدخل الحرب وقلبه مشغول وفكره مش معاه، لكن في نفس الوقت عايزه يتمتع بحياته. قال لهم ما تحطوش عليه امر ولا حمل، حرا يكون في بيته، خلوه يتمتع. اذا كان ربنا بيقدر الانسان وبيقدر مشاعر الانسان واحتياجات الانسان ورغبات الانسان، لكن ليه الانسان ما بيقدرش مشاعر ربنا ويحترم مشاعر ربنا؟ حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته التي اخذها، مش بس عشان هو ينبسط ويتمتع بامرأته، لا ده كمان ايه، يسر امرأته، الاتنين يفرحوا بعض. ولازم تاخدوا في بالكم من ان التثنية وفي الشريعة الله لا يقبل الانانية. زي ما انت عايز تفرح بزوجتك لابد كمان ان تفرح زوجتك بيك. ما كل الخناقات الزوجية اللي بتحصل بتحصل نتيجة ان في واحد عايز يفرح ويستريح وياخد، ومش عايز يفرح التاني ولا يدي التاني ولا يريح التاني، عايز بس هو اللي يفرح وياخد ويرتاح. لكن ايضا لازم تفكر ازاي تفرح الطرف الاخر وتعطي الطرف الاخر وتريح الطرف الاخر. ده لو كان كل المتزوجين بهذا المنطق ما كانتش البيوت مولعة ولا الخناقات مش عاللة. لكن هو للأسف الانسان الاناني عايز هو اللي يفرح، هو اللي ياخد، هو اللي يرتاح، لكن ما بيفكرش في الطرف الاخر. لا يسترهن احد رحى او مردتها، لانه انما يسترهن حياه. يعني لو في واحد جه واحد طلب منه فلوس سلف، يقول له هات رهن عندي عشان اضمن انك ترجع لي الفلوس اللي انت خدتها. فحذرهم اوعى تاخد رهن الرحايا او مردتها. مردتها انت عارفين الرحايا عبارة عن ايه؟ عن حجر ضخم مدور وفيه حجر تاني اصغر منه تقيل، يدوروا كده يرددوا من فوق، يدور الفوقاني على التاني يقوم يسحق الحبوب يطحنها. وكانت الرحايا دي لازم تبقى في كل بيت لان ما كانش فيه مخابز، ده كل بيت كان بيعمل العيش لنفسه ويخبز لنفسه. فكل بيت ايا كان فقير غني لازم يكون عنده رحايا لانه هياكل بيها. فقال له اوعى تاخد الرحايا رهن او حتى الحتة الصغيرة اللي فوق، لا تاخدها كلها ولا تاخد الحتة الصغيرة. لو خد الحتة الصغيرة وقف الايه الرحايا كلها، لانك انما تسترهن حياة، ده انت كده بتاخد حياته كلها رهن، لان لقمة العيش دي هي قوام حياته. فاوعى تاخد من حد شيء مهم من حياته. خدوا بالكم من روح الوصية. هتقول احنا الحمد لله دلوقتي ما بنسلفش ولا نستلف ولا بنرهم رحايا لان ما عندناش رحايا، لكن هي فكرة الوصية ايه؟ اوعى تاخد من حد حاجة هي قوام حياته، اداة هو بيعيش بيها، شيء ضروري جدا لاستمرار حياته. اوعى تسترهنه، لان الحياة دي ملك لله. الناس اللي ليها معاملات مالية او معاملات تجارية تاخد بالها من الحتة دي. عايز تضمن حقك اضمن حقك، لكن ما تاخدش قوام حياة الراجل اللي انت بيسترهنك او بياخد منك. اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته، يعني سرق خطف طفل او خطف واحد وباعه عبد من بني اسرائيل واسترقته، استرقته يعني جعله في الرق، وباعه يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك. ما انت بتسرق حياة. لما تجبر واحد انه يمارس الخطية او تجعله عبد للخطية سواء باغراء او بضغط، انت سارق نفس، بل انت قاتل نفس. يخطف اخوه ويجعله في عبودية. العبودية مش بس معناها انه يبيعه بفلوس، لكن يحطه تحت العبودية لعادة معينة، لفكرة معينة، لاستغلال معين. انسان قاتل ويستوجب حكم الموت. فتنزع الشر من ارضك. كل الفكرة انك تحتفظ بتلك الارض مقدسة، بتلك العطية اللي اعطاك الله اليها، انك تنزع كل شر، كل خطية. احرص في ضربة البرص وتحفظ جدا، وتعمل حسب كل ما يعلمك الكهنة اللاويون. كلمنا عن البرص انه رمز للخطية، في انتشاره، في تدميره، في تشويهه للخليقة. فلخد بالك كل اللي اتكلمنا عنه في سفر اللاويين وفي سفر العدد، انك تتممه كما امرتهم تحرصوا ان تعملوا. تكون مدقق في الحكم على الابرص وعلى طهارة الابرص، لان دي شيء صعب جدا. وما تجاملش حد ايا كان. اذكر ما صنع الرب الهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر. فاكرين القصة لما مريم اصيبت بالبرص، طردوها خارج المحلة. مريم دي اخت مين؟ اخت موسى وهارون. كان ممكن يجملوها ويمشوها، لكن ربنا قال له تطلع بره الايه المحل. ايا كان وضعها، الغلط غلط والخطية خطية. تساوي جميع الناس امام الله. واذا اقرضت صاحبك قرضا ما، كنت عايز تديله فلوس وهتاخد رهن، فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه. اوعى تخش بيته عشان تاخد رهن. تعمل ايه؟ في الخارج تقف والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى الخارج. عايز رهن ليك، هو اللي يجيب لك الرهن يطلعه لك، لكن ما تخشش جوه بيته. ليه ما تخشش جوه بيته؟ اصلك لو دخلت جوه بيته هتشوف حاجات كتيرة. اول حاجة هتشوف فقره فتحتقره ممكن، او ممكن تشوف ان غني فما ترضيش انك انت تقرضه، تقول ده ما يستحقش. او تكون اتفقت معاه على حاجة رهن، وبعدين لما تخش بيته تشوف حاجة تانية ايه عجبتك انت عايزها، فتقول له لا مش عايز دي، عايز دي، فتحرجه. شوفوا قد ايه ربنا حتى في الوصايا بيعلم ازاي الناس تراعي بعضيها. طالما جي قال لك انا محتاج اليك ومحتاج الى قرض، وانت عايز ضمان، اتفق معاه على ضمان من غير ما تشوف، وهو اللي يجيبه لك. ما تخشش بيته تاخده، ما تخشش بيته تاخده. ما تتجسس حياة الاخرين، وتحت الكلمة دي حطوا 1000 خط. ما تتجسس حياة الاخرين، ما تبقاش عينيك مفتوحة على البيوت وتنظر ما في داخل البيوت. وان كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه. واذا كان راجل غلبان ومعروف ان غلبان، لا تنامش والرهن بتاعه عندك. رد اليه الرهن، انه غالبا كان يرهن الرداء بتاعه. كانوا زمان يلبسوا الجلابية وعليها رداء زي كده تلفيحة، او سموها العباية مثلا. فكان يرهن العباية بتاعته يفضل بجلابيته. فيقول له لا، اذا كان فقير ما تخليش الرهن بتاعه عندك لبالليل، ان ممكن يكون ده هو اللي بيتغطى بيه. رد اليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك، فيكون لك بر لدى الرب الهك. قدي الانسان يكون رحيم في معاملاته مع الاخرين. صحيح ربنا بيدفع الانسان للحب وللرحمة، لكن في نفس الوقت بيمنع الاستغلال. شفتوا؟ تخش الحقل ما ترفعش منجلك، تاكل من حقل صاحبك زي ما انت عايز، لكن ما ترفعش عليه منجلك. تجمع من الكرم لكن ما تجمعش في اوعيتك. بيدفع في الاتجاهين، للحب وللرحمة، ولكن ايضا يمنع من الاستغلال. لكي ينام في ثوبه ويباركك. فيكون لك بر لدى الرب إلهك، يباركك يعني يدعي لك. ولما ربنا كده يلاقي ان في ناس كتيرة بتدعي لشخص وتبارك شخص، ربنا يحسب لهذا الشخص ايه؟ بر. اصل في نوعين، انا لاما الناس بتدعي لي لاما بتدعي عليا، وحنشوف اللي بتدعي عليه دلوقتي جاي على طول. فبيقول اذا كنت انت بتقدم بقلب مفتوح حب ورحمة للكل وعدم استغلال للكل، فالكل ينطق بالبركة ليك، فالرب يفرح بيك، لان الخليقة تمجدك انت الذي خلقه الله، يروا اعمالكم الصالحة فيمجد اباكم الذي في السماء. لكن في واحد تاني بيدعو عليه، لا تظلم اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء الذين في ارضك في ابوابك. اوعى تظلم واحد غلبان وفقير سواء من اللي تعرفه او من الغرباء. ما تقولش ده غريب نستقرده ونضحك عليه، ما يفهمش حاجة، ما يعرفش حاجة، اصله جاهل. بتلاحظوها في المجتمع كتير، شوية موظفين مثلا يلاقوا واحد طيب غلبان كده في نفسه، ياكلوا حقوقه يستقردوه، يقولك اصله ما يعرفش حاجة وما يفهمش حاجة، يشغلوه اكتر واحد، يستعبدوه، يتريقوا عليه. اوعى تظلم حد لان الله لا يطيق الظلم. في يومه تعطي اجرته، تعطيه اجرته ولا تغرب عليها الشمس. ما تقولش هو نديله بكرة نأجل شوية ما هوش اخد باله، لا، اوعى تظلم حد. كل واحد يأخذ حقه في وقته وفي حينه. رجع الحاجات اللي لكل الواحد عندك في وقتها وفي حينها، لانه فقير واليها حامل نفسه، ده هو مستني الاجرة دي عشان يروح يجيب قوته وياكل هو وبيته وعياله. لألا يصرخ عليك، ادي واحد بيدعو ايه عليه الى الرب فتكون عليك خطية. في واحد يباركوه فيكون له بر رضا الرب، وفي واحد يصرخ عليه فيكون له عليه خطية. اوعى تظلم حد في معاملاتك، اوعى تقول ما هوش اخد باله ومش عارف. لا يقتل الاباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الاباء. كل انسان بخطيته يقتل، ودي من الايات الصريحة اللي هي ضد الطار، ضد الطار. حتى في العهد القديم اللي كان كله شدة وعين بعين وسن بسن، لكن من نفس الشخص، مش من ابنه ولا من ايه، من ابوه ولا من اخوه ولا من حد تاني، لان دي كانت موضوع يظهر بوضوح كثير. كل واحد يموت بخطيته، محدش يتقتل بخطية غيره او بغلطة غيره. لكن يمكن واحد يسأل سؤال في موضوع خالد بن كرمي اللي سرق من مدينة اريحة وخبى في الخيمة، ليه لما جيت عاقب اتعاقب هو وايه وكل بيته؟ مش كان مفروض عكان بس هو اللي يموت؟ ذنب بيته وولاده ايه؟ اولا ان اللي حكم بكده مش انسان، ده اللي حكم بكده مين؟ الله ذاته، والله كاشف حياة كل الناس. هم تفطروا عليه ورديوا بانه يخبي في وسط الخيمة الحاجات ده هي. والله في عدله بيموت كل واحد بخطيته. فالاولاد اللي ماتوا دول مش ماتوا بخطية عخان، ده ماتوا بخطيتهم هم الشخصية بخطأهم. والله في ليه وقت لكل انسان يدين. لا تعوج حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الارملة. تعوج يعني تحكم بحكمين. تلاقي الناس دول غرب ما يعرفوش حاجة، ما فيش حد يسندهم، اليتيم ده واحد ضعيف ما لهوش سند، الارملة دي ما لهاش سند، فتكيل بمكيالين او تحكم في الامور بحكمين. اللي تخاف منه واللي حاسس ان ليه ظهر وليه كرامة وليه مركز تحكم بحكم معين، والانسان الغلبان المسكين تحكم له بحكم ثاني، فيقول له لا ما تعوجش الحكم، لكن خلي حكمك واحد للكل. اذكر انك كنت في ارض مصر ففداك الرب الهك من هناك، لانك كنت غريب وما كانش ليك سند وما كانش ليك قوة، لكن ربنا فداك بقوة، فيجب ان تسند الغريب واليتيم والارملة. لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر. واذ حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتلتقطها. فوت حزمة ما ترجعش تاخدها، سيبها للغريب واليتيم والارملة اللي ملهمش حد يسأل عنهم. لكون الغريب واليتيم والارملة تكون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك. اتعلم انك تسيب حاجة للي ملوش حاجة. واذ خبطت زيتونتك، بيخبطوا الزيتون كده فيقع، فلا تراجع الاغصان، ما ترجعش تخبطه مرة تانية لان شايف فيه شوية. للغريب واليتيم والارملة يكون، سيبهم للباقي ده للغريب واليتيم والارملة. اذ قطفت كرمك فلا تعلله، ما ترجعش ترجع تعيد عليه مرة تاني. للغريب واليتيم والارمله يكون. خدوا بالكم من تكرار الكلام ده، لان من غير الغريب واليتيم والارمله مش هيبقى لك دخول في ملكوت السماوات. عارفين يعقوب الرسول في الرساله الاولى بتاعته يقول ايه؟ الديانه النقيه المقبوله عند الله استيقاظ اليتامى والارامل وحفظ الانسان لنفسه بلا دنس في العالم. ايه عمل الرحمه اللي انت بتسيبه لغيرك؟ ايه المساعدة اللي بتقدمها لغيرك من غير ما يكون عندك القلب المفتوح انك تقدم حاجة لغيرك؟ مش تقدر تخش ملكوت السماوات. كل واحد اللي عمال يفكر في نفسه وفي تكوينه وفي تجهيز حياته وفي اعداد حياته وما بيفكرش يسيب حاجة لغيره، الانسان الاناني ده مش هيقدر انه يدخل ملكوت السماوات. شفنا كتير قوي ان الفيصل للدخول الى الملكوت ما هوش عدد الصلوات اللي صلتها ولا الاصوام اللي صمتها، لكن بما انكم فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر. فرز اليمين على الشمال على اساس الفعل بتاع الخير اللي قدموه للاخرين. اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر، لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر. اذكر انك كنت غريب وكنت فقير وانا اغنيتك. اذكر، يمكن قلنا ان في سفر التثنية كلمة اذكر دي بتتكرر كتير قوي. افتكر، افتكر من الحوادث اللي بتحصل في حياتك ومن العطايا اللي ربنا بيديها لك ومن الامور اللي بتتم في حياتك، ان كل الحاجات دي لابد ان تحملك الى شيء. اتعلم، اذكر، ما تنساش، لان في اوقات كتيرة بيبقى الانسان في ضيقة وفي احتياج وبعدين ربنا يساعده ويفتح عليه ويديله ويفك عليه، فلما يعني يغتني وتنحل الضيقة يبتدي قلبه يتكبر وينسى اللي كان فيه وينسى اخواته ويظلم ويسوي ويعمل. عشان كده بيقول لك تملي اذكر، افتكر تاريخك وتاريخ اللي حواليك، عشان التاريخ ما يفضلش يعايرنا ويقول ان التاريخ يعلمنا شيء واحدا، ان الناس لا يتعلمون منه شيئا. ده الدرس اللي بيعايرنا التاريخ بيه باستمرار، ان محدش بيتعلم ومحدش بيذكر ومحدش بيفتكر. الاسبوع الجاي ان شاء الله نكمل اصحاح 25. في حد يحب يسأل سؤال؟ تفضل. سؤال لطيف بالنسبة للدعاء، يعني لو حد دعا على حد ربنا بيستجيب، او حد دعا لحد ربنا بيستجيب؟ هو اكيد ربنا بيسمع، بس ربنا ايه؟ عادل. يعني لو حد بيدعي عليا وانا مستوجب هذا الدعاء، ربنا هيستجيب، هيأددني، هيستجيب طبعا، لان لازم اخد جزائي. لو الناس بتدعيلي وانا استحق هذا الدعاء فعلا لان من قلب نقي وبفكر طاهر بعمل، اكيد ربنا هيستجيب. لكن مش واحد بيدعي على التاني كده اعتباطا متضايق منه ولا متغاظ منه يقوم ربنا يستجيب. لا، ربنا عادل وامين ورحيم. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ اذ كانت خصومة بين اناس وتقدموا الى القضاء ليقضي القضاء بينهم فليبرروا البار ويحكموا على المذنب، فان كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه امامه على قدر ذنبه بالعدد 40 جلدة لا يدد، لألا إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة يحتقر أخوك في عينيك، يحتقر أخوك في عينيك. لا تكم الثور في ضرافه. السكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخ الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال لا أرتضي أن أتخذها فتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجليه وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل مجدا للثالوث الأقدس. وربنا مازال يتكلم مع شعبه في تنظيم العلاقات الخاصة ما بينهم وبين بعضهم وما بين الإنسان وبين نفسه. بيدينا مفهوم جميل جدا عن التأديب اللي ربنا بيعطيه للإنسان، إن لازم التأديب يكون مبني على عدل، مبني على عدل، مش مجرد إن واحد بيفرض سلطانه وخلاص. فبيقول: إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاء بينهم ليبرروا البار ويحكموا على المذنب. لاحظوا في شريعة ربنا إن أول مبدأ ان مفيش دينونة بدون محاكمة، مفيش دينونة بدون محاكمة. يعني مش واحد اخطأ ما يتسمعش ليه، ده لازم يجيبوه ويتقدم قدام الشيوخ وقدام القضاء وينظروا في القضية، مش مجرد قرارات بتصدر. ولابد ان القرار اللي يصدر من المحكمة يكون قرار عادل. وتلاحظوا برضك انه بيقولوا يجيبوه قدام القضاة وقدام الشيوخ، ما يكونش قاضي واحد او شيخ واحد لئلا ينفرد احد بالقرار، لكن لازم تبقى مجموعة هي اللي تصدر هذا الامر. ولابد ان يكون حكمهم انهم يبرروا البار ويحكموا على المذنب. البار لازم تعلن براءته والمذنب لابد ان يأخذ تأديبه. ما يعوجوش القضاء او يحطوا ظروف استثنائية، يكون واحد مذنب فيبرروه او واحد بار فيذنبوه او يلقوا عليه الذنب نتيجة ظروف او معاملات او اشكالات موجودة او اي شيء، لكن لابد ان القرار يكون قرار عادل وقرار صحيح. وتشوفوا قد ايه ان ربنا بيحافظ على كرامة الانسان حتى لو كان هذا الانسان مذنب، حتى لو كان هذا الانسان مخطئ. ربنا يقول لهم يتأدب لكن لا يهان، يؤدبوه لكن ما يهنوش. شفتوا في اخر آية في الباراجراف الاولاني يقول له: لئلا يحتقر اخوك في عينيك. انك لما تأدب تأدب من اجل الاصلاح، مش من اجل الانتقام والاذلال والمهانة. شوفوا حب ربنا قد ايه. حتى الخاطي حتى المذنب الله يحتفظ له بكرامته، محدش يهينه او ما تلجأوش لاي وسيلة اخرى تنقص من كرامة هذا الانسان. فيقول اذا كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضي ويجلدونه امامه على قدر ذنبه بالعدد. ان حتى تنفيذ العقاب يستلزم وجود القاضي امام القاضي عشان محدش يزود في العقاب او ينقص في العقاب، لان فايدة العقاب ده هو تأديب واصلاح على قدر ذنبه بالعدد على حسب ما يخطئ تجازيه. لكن اوعى واحد يغلط غلط بسيط او غلط غير مقصود وتعمل له عقاب عظيم وفظيع جدا. شوفوا ربنا بيضمن للانسان. ولا واحد يعمل خطأ عظيم جدا وبعدين تروح عامل له عقاب تافه او بسيط جدا على قدر ذنبه بالعدد. اذا كنت استذنبت هذا الانسان فليكن الحكم على حسب الخطأ اللي صنعه هذا الانسان. كان في خطايا تستوجب حكم الموت وفي خطايا تستوجب التأديب او الضرب. وتلاحظوا ان السيد المسيح في المحاكمة بتاعته اخذ العقوبتين. هو مفروض القانون يقول انك ما تحكمش على متهم في تهمة واحدة بحكمين، يعني ياخد حكم ايه واحد. لكن السيد المسيح اتحكم عليه بحكمين، عوقب على الخطايا الصغرى اللي تستوجب الضرب بانه اتجلد لما بيلاطس قال انا اؤدبه واطلقه، وتحمل ايضا عقوبة التي تستوجب الموت اللي هي عقوبة الصلب. في بعض الناس تفتكر ان كان من طقس او تنظيم عملية الصلب ان المصلوب لازم يتجلد. لا،